هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن مرضى موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها؟ أم يدفعهم عاطفتهم الجامحة التي لا تقف؟ نعم؟ تدفعهم العاطفة. طيب فإذا هم لا يؤمنون بها، ولا هو الذين يؤمنون بالغيب ما يستحق المناقشة. تفضل يا أخي. لا شك أن الدعوة السلفية لها نشاط في العالم العربي والإسلام عموما بلاد الأجم الغيقة. نعم. وقد أثار هذه الدعوة، تجد يعني مثلا المسلمين في الهند يبلغون ملايين سلفيين. نعم. 12 مليون مثلا في بنغلاديش، 12 مليون في باكستان، 12 مليون في الهند، أكثر العوام. الحمد لله، ذلك ما نبغي. هذا شيء. طيب. هؤلاء السلفيون حركتهم تمثل بالخطابة، تمثل في نشر الكتب والترجمة التي تبلغ لعدد العوام وغير العوام. أنا أؤكد مستوى واحد، أنا عمي وعمي. يأتي الكتاب هذا يدعو إلى التوحيد، حارب الشرك، حارب الثلاثة. أخي بنفس المستوى وغزوة الكاملية يقرأ هذا ولا يقبل، يرفض. هل يعذر على ذلك؟ لا يعذر، لا يعذر إذا قدم إليه العقيدة صحيحة كما جاء. قدمت للصحيحة؟ لا يعذر. في مصر نشاط سلفي قوي جدا، في السودان نشاط سلفي قوي، في سوريا نشاط سلفي جيد، في الأردن على مستوى الكتب والدعوة في المساجد والخطابة، يجلس أراها ناس لهم يعني متحدة بالفهم والذكاء وكذا. واحد يسمع هذه الخطبة تقول كلمة الحق، تغير التوحيد، الشرك، البدعة، قال والله هذا كلام حق. ها؟ وسلم. هذا أخوه في مستوى أكبر منه. سمع هذا كلام الحق، يشرح لا إله إلا الله، يغير توحيد الشرك، يغير كل هذا وهذا. ما يقبل. هذا قامت الفدية ولا ما قامت؟ بارك الله فيك. هذه حياة عشناها نحن في سوريا. نعم. لكن لماذا تدع الجانب الآخر السلمي الذي لا شك فيه؟ نعم. ضربنا لكم مثلا بالقذافيين ودعوتهم، هل هؤلاء الأوروبيون الذين جاءتهم الدعوة الإسلامية بطريق القذافيين قامت عليهم الحجة؟ لا، هذا هو. أنا ما أعرف هذا. وعارض في من بلغتهم الدعوة على وجه. وأنا معك في هذا بارك الله فيك، لكن المشكلة مش في هذا النوع، المشكلة في النوع الثاني. لا النوع الثاني. خلاص. لا أعرف فيه. وعارض في كثير من العوام بسمي العوام. إنه عوام أمامي في هذا المسجد، في هذه المدرسة، في هذا المجال يكتب واحد يقدم لهم كتب يعني كله في مستوى واحد، هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه. بتهمة أن هذا وهابي وهذا كلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله، بينما الآخر يقول والله هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على قول الله قال رسول الله، فقبل هذا ورفض هذا. هل يعني نفهم إخواننا أن هؤلاء وإن سميناهم عوام عند العقول وإن سميناهم عوام إنهم قد قامت عليهم الحجة ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم ما دامت قد بلغتهم الدعوة على وجه الصحيح عن طريق الكتب أو عن طريق حولها نزلن بلغتهم الدعوة. جزاكم الله خير. بلغتهم الدعوة، انتهى الأمر. بارك الله. بلغتهم الدعوة سليمة، انتهى الأمر. بلغتهم الدعوة غير سليمة، انتهى الأمر. ما بلغتهم الدعوة مطلقا، انتهى الأمر. فالمسألة واضحة جدا. الله. يسأل أحد السائلين فيقول: ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة؟ وهناك قول آخر يقول: الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة، فما هو رأيكم في هذين القولين؟ نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليس معهم في كثير منها. وفي اعتقادي أن مثل هذا الخوض التفصيلي في مثل هذه المسألة لا يفيدنا